من الآن ده اللي ذكرته الأخ الفاضل. قلت الآن ما يضركم أنكم الآن إذا بذلتم كثيرا من وقتكم في بداية أمركم إلى إتقان العلم, إيه اللي يضرك أنك مثلا تظل مثلا عاما كاملا مثلا تتفرغ فقط لتأصيل نفسك على العلم الصحيح, وتدرس كتابا في العقيدة وكتابا في الفقه, تدرس كتابا في الأصول وكتابا في علم الحديث, حتى تكون على أرضية راسخة تنطلق منها لتعليم الناس العلم الصحيح. هذا هو الذي يعني في حاجة على ذلك بأن أسلك أسلك العلم عشان صحيح هذا شيء علينا أنا وعليش. لكن للأسف الآن الكسل حل بنا إلا من رحم الله, فصرنا الآن يعني كما قال إيه يشق علينا أن نجلس. هو عرض الجمعة المفتوحة كده وخبرنا شاف منه قصة أو حديث ويطلع خبر عنه ويعفر الدنيا كلها ويزبط ويربط سبحان الله. وتلاقي يعني الناس بتقول لك ده أنا رايح أحضر شوف لا يا أحضر وأنا لما قال لي كده قلت له يعني أنت لما تنزل مع المنبر راح أسألك على نفس الحديث أنت بتتكلم فيه سلمي خبرك. هلا بالنسبة لجماعة التبليغ أو كل جماعة التبليغ يعني دائما يعني في الإعدادات أو اللي احنا عارفينه يعني في علم مسائل وفي علم فضائل. علم فضائل اللي احنا محتاجينه في حياتنا اليومية, فضل كل عمل من أعمال الزيد وفضل الوضوء وفضل الصلاة وفضل الأساس. لكن هذه المسائل يعني أنا حاجة هذي أحسنت تحت رمز أحسنت فهيوقع الأساس. أما لو أنا عملت أساس مظبوط وما بنتوش السنة الله الله يبارك فيك الأولاد اللي جايين الله يحفظك. هذا هو ولكنكم تستعجلون عاوزين الحبل الأفضل. بارك الله فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله أنا تأخرت كثيرا والله أعذروني يعني والله يعني تأخرت يعني كثيرا. جزاكم الله خير. بارك الله الله يحفظك. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا كلنا بشرف الجد والحمد لله على الدين.